السؤال هو: العلم الذي يبحث في أصل الكلمات وتاريخها وأشكالها وتطوراتها هو الجرافولوجيا، الإثنولوجيا، الإتيمولوجيا، الإثنولوجيا. ألف ممكن تحافظ على هالمبلغ، ممكن تجاوب وتكون إجابتك صح وتربح 125,000، ممكن تجاوب وتكون الإجابة خطأ وتخسر 32,000، ترجع ل 32.